بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مكتوبا لنا في ميزاننا، كفارة لنا عن سيئاتنا، ثقلا لنا في حسناتنا، رفعة لنا في درجاتنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وهذا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ومن فضل الله عز وجل أن هذا الكتاب وقع لي مسندا متصلا إلى المؤلف، وعندي نية صادقة بأن الإخوة الذين سيجتازون هذا الكتاب سأمتحنهم امتحانا قويا شديدا، فمن تجاوزه ومر على القنطرة سينال جائزة ومكافأة. وكهدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبتدئ شأنه وحاله، كان يبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل كتبه إلى الملوك والأمراء بعد صلح الحديبية. وهناك أحاديث وردت في فضل البسملة، والبسملة كلمة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم. هناك فارق بين النحت والتركيب، فالنحت أن تأتي من كل كلمة بعدة حروف لتجعل من هذه الحروف كلمة تدل على هذه الجملة. مثلا عندما نقول عبد شمس، فعبد شمس النسبة إليها عبشمي، عبشمي، فعبشمي هذا يسمى ماذا؟ يسمى نحتا. النحت أن تأخذ من كل كلمة بعضا منها، وهذا بخلاف التركيب، كأن تقول بعلبك، أو أن تقول ميت فارس، أو أن تقول ميت غمر، فهذا تركيب. فالبسملة وردت هناك أحاديث في فضلها، ولكن هذه الأحاديث لا يخلو حديث منها من مقال. كل الأحاديث الواردة في فضل بسم الله الرحمن الرحيم كلها لا تخلو من مقال، مع أن بعض المصنفين من علماء الحديث جودوا بعضها أو حسنوه كالحافظ ابن الصلاح، لكن عند التحقيق لا يصح منها شيء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. والأقطع هو الأبتر أو الأجزم، أي المقطوع من الخير. وهناك روايات في مسند الإمام أحمد وردت في هذا المعنى، ولكن كما قلت كل هذه الروايات في إسنادها كلام. الباء الموجودة هنا، هناك أقاويل كثيرة في دلالة الباء، وهذا باب واسع ويسمى بدلالة حروف المعاني. هناك كتب كبيرة في اللغة تخصصت في بيان حروف المعاني. من هذه الكتب حروف المعاني للرماني، وكذلك الجنداني للمرادي، الجنداني في بيان حروف المعاني للمرادي، وهناك مغني اللبيب لابن هشام. فهذه كتب سيارة كبيرة تناولت دلالة حروف المعاني. وهذه الأمور يعني ربما لا تهم كثيرا المبتدئ في طلب العلم، ولكن نريد أن نفتح، ولو الإخوة أرادت أن تستفصل ترجع إلى هذه المضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم قيل هو من السمو، قيل هو من السمو، والسمو العلوم، السمو العلوم. لماذا؟ لأن المسمى يعلو باسمه، لأن المسمى يعلو باسمه، يعلو أن يكون بارزا معروفا باسمه. فاللفظ هو الاسم، وما يطلق عليه ماذا؟ المسمى. يعني حضرتك مثلا اسمك محمد عبد الرحمن، فمحمد عبد الرحمن لا يوجد أحد في الحاضرين اسم محمد عبد الرحمن إلا أخ واحد فقط. هذا الأخ مثلا يلبس قميص سمني وقلنسوة رصاصي وساعة في يده اليمنى، ومن طلبة العلم المتميزين. فلما نقول أتى الأخ محمد عبد الرحمن، إذا لا يفهم من كلمة محمد عبد الرحمن إلا إيه؟ إلا شخص واحد. إذا هذا الاسم صار علما على مسمى، صار علما على مسمى. وسمي هذا الاسم بالاسم ليه؟ لأن المسمى عرف باسمه، يعني الإنسان عرف باسمه. فلو غيرنا هذا الاسم ما عرف، لو غيرنا هذا الاسم ايه؟ ما عرف. هذا معنى. وقيل الاسم من الوسم، الوسم اي العلامة، والوسم كالوشم، والسين والشين متقاربتان في المخرج، والالفاظ في اللغة اذا تقاربت مخارجها تقاربت معانيها. دي قاعدة، الأسماء إذا أو الأصوات إذا تقاربت مخارجها تقاربت معانيها، زي الصمد والصمت أو الصمت، فالتاء والدال المخرج معلوم، ولذلك كانت الدلالة متقاربة. فقيل أن الاسم من الوسم، والوسم كالوشم بمعنى العلامة، فكأن الإنسان علم بماذا؟ باسمه، علم باسمه. يبقى كل واحد فينا، افترضنا الحاضرين مثلا 200 أخ، يبقى كل واحد له اسم تميز به عن ايه؟ عن غيره. كل واحد له اسم تميز به عن غيره. ولذلك لما تقول تعالى يا أحمد، وهذا يصنعه النصابون كثيرا في مثلا محطة القطر، يا محمد، فتلاقي مثلا ثلاثة بصوله، يختار واحد منهم يقول له اهلا ازيك يا استاذ محمد، على حسب ما بيلبس، لابس جلابية بيكون مطويل ازيك يا حاج محمد، لابس بدلة ازيك يا استاذ محمد، شكله كده لابس نظارة وافندي كده ازيك، مش انت مش فاكرني. كيف عرف ذلك؟ لما نادى الاسم، كل من سمي بهذا الاسم التفت إليه. ليه؟ لأن هذا الاسم علامة على مسمى. يبقى الاسم من السمو أو هو من الوسم بمعنى العلامة. وأسماء الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة جميلة وطيبة، أسماء الله تعالى هي دالة أيضا على صفاته، أسماء الله تعالى دلة على صفاته. فالرحمن اسمه وهو دل على صفة الرحمة، والملك اسمه وهو دل على صفة الملك، والعليم اسمه وهو دل على صفة العلم بخلاف المخلوقين. لا علاقة بين الاسم والمعنى عند المخلوقين. ممكن تجد رجل اسمه كريم وهو من أشد الناس شح، تجد إنسان اسمه جريء وربما لو رأى ظله لخاف من ظله، واحد اسمه جريء لو أنه عثر في قطة في السلم لأصيب بسكتة قلبية ولنقل إلى العناية المركزة، واسمه إيه؟ جريء. سبحان الله. إذن لا علاقة بين الاسم والمعنى في حق المخلوقين، أما أسماء الله تعالى فهي دالة على معانية. الله هو اسم المتوجه إليه بالعبادة، وهو معرف بالألف واللام، ألف واللام زائد إله، وإله على وزن فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب. إذن إله بمعنى مألو، هذا أيضا يسمى في اللغة بتبادل الصيغ، ده يسمى في اللغة بتبادل الصيغ. وهناك كتب المعاني وكتب التصريف اهتمت بهذا الأمر ودرسته في باب المشتقات. تجد مثلا فعل يأتي بمعنى مفعول، زي صمد بمعنى مصمود، وفلق بمعنى مفلوق. فعل يأتي بمعنى مفعول زي ذبح بمعنى مذبوح، ونهب بمعنى منهوب. يأتي فعل بمعنى فاعل مثل دوم بمعنى دائم. ها؟ يأتي فعال بمعنى مفعول كإله بمعنى مألوه، وكتاب بمعنى مكتوب. هذا كله يسمى بماذا؟ بتبادل الصيغ. يبقى الإله هو المألوه. من الفعل آلهة، آلهة بمعنى عبد، آلهة بمعنى عبد. والألوهية هي العبادة، الألوهية هي العبادة. وفي القرآن نجد قول الله عز وجل في قصة موسى والفرعون وقوم فرعون، عندما قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذه القراءة المشهورة. هناك قراءة ويذرك وإلهتك، وإلهتك أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس، وهذا أيضا مروي عن مجاهد، أن فرعون كان يعبد ولا يعبد. وهذا الإسناد أو هذا الأثر منهم من ضعفه ومنهم من مشاه. فكان يعبد أي كان إلها يعبد، إلها يعبد. ومنه أيضا قول رؤبة ابن العجاج، وهذا رجل من الشعراء المعروف عنهم الغزل، الغزل أي أنه يتغزل في النساء سامحه الله. فهذا الشاب الشاعر تنسك بعد أن كان عربيدا يشبب بالنساء، هداه الله تعالى وتسنن وتنسك، فكانت هناك التفاتة من بعض النساء اللائي عرفنا عنه تفسخه وتهتكه. بعض النساء عارفين واد لعباتي وبيلعب بيدوله كتير، فمرة من المرات بصوا في الجامع اتلاقوهم ما شاء الله بيقيم الليل والدموع نزلة وبيكثر من الدعاء والخشوع والخضوع، فتعجبنا من ذلك الأمر. فسمي التعبد أو سمي الصلاة، سميت الصلاة والبكاء والدعاء والانكسار والخضوع، سمي ذلك ماذا؟ تألها. فبيقول رؤبة لله در الغانيات المدة، لله در الغانيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تأله. لله در، هذا نوع من القسم، لله درك ولله در فلان، هذا قسم معلوم عند العرب. لله در الغانيات المدة، الغانيات جمع غانية، والغانية لها معنيان. المعنى الأول هي المرأة التي استغنت بزوجها عن غيره، يعني هناك امرأة عندما تتزوج يمكن أن تلتفت إلى غير زوجها، وهذا من آفات الاختلاط، أن النساء اللائي يخرجن إلى العمل ويخالطن الرجال يلتفتن إلى غير أزواجهن، فربما وقعت في قلب المرأة هوى لهذا الرجل فتلتفت عن زوجها إلى غيره. والمعنى الثاني أن الغانية هي المرأة التي استغنت بجمالها عن التجمل، لا هي محتاجة تحط أسود ولا أحمر ولا أزرق ولا بنفسجي، فاستغنت بجمالها أن تتجمل، وهذا دليل، وهذا دليل على الحسن. لله در الغانيات المدة. المدة، المدة بمعنى المادحات، المادحات أي المثنيات بالخير، ومدحه كمدحه الهاء والحاء، المعنى متقارب لتقارب ماذا؟ المخرج، لتقارب المخرج، يبقى مدحه أو مدحه كمدحه. سبحنا أي قلنا سبحان الله، واسترجعنا إنا لله وإنا إليه راجعون، من تأله أي بسبب عبادته، فسميت العبادة ماذا؟ تألها. إذن الإله هو الله سبحانه وتعالى الذي يعبد. وبعض المتقدمين كابن رجب وغيره قال الإله والمعبود بحق الذي تألهه القلوب، تأله القلوب أي تعبده القلوب حبا وإقبالا وإخباتا وانكسارا إلى آخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم، هذان اسمان لله عز وجل، وقيل الرحمن من كانت رحمته عامة، والرحيم من كانت رحمته خاصة، وقيل الرحمن من كانت رحمته ذاتية، والرحيم من كانت رحمته متعلقة، من كانت رحمته متعلقة بخلقه. ولذلك قالوا وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. ثم قال المصنف الحمد لله، بعد أن سمى الله عز وجل قال الحمد لله، والحمد هو الثناء الجميل على الله عز وجل لما فعل بعبده من العطاء والمنن والكرم والإحسان والجود. والحمد يكون باللسان وبالقلب، الحمد يكون باللسان وبالقلب، أما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. كيف يكون بالجوارح؟ أن أنت تصرف النعمة أو المنة في مرضات الله عز وجل. الحمد لله، واللام هنا للاستحقاق، أي إن الحمد يستحقه الله، وهذا الثناء يستحقه الله لما تفضل به عليك. وصلى الله، صلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصح بذلك الأثر، أخرج هذا الأثر البخاري تعليقا من قول أبي العالية وهو أحد التابعين، فهذا أثر مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ وما أضيف إلى التابعي فهو المقطوع. نعم، وقلت أخرجه البخاري تعليقا ووصله ابن أبي حاتم، وصله ابن أبي حاتم. وقيل صلاة الله تعالى على العبد أي دعاء الله تعالى للعبد، أي الصلاة بمعنى الدعاء، وهذا كقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم أي أدع لهم. وفي المسند عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. يبقى صلاة الملائكة على العبد بمعنى الدعاء لهم. وجمعوا بين القولين بأن صلاة الله على العبد الثناء في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد الدعاء لهم. وهذا الأثر الأخير أثر صحيح أو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. وعلى آله الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله. آل النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أقوال، قيل الآل بمعنى الأهل، والأهل هم الذين يأنس بهم الإنسان من قرابته وعشيرته، وقيل الأهل كل من يأنس بهم الإنسان سواء كانوا من العشيرة أو ممن ينفرون له وعنه. ينفرون أي يقومون وتحمر أنوفهم من أجله، وهذا المعنى أوسع، وهذا المعنى أوسع، لأن تخصيص الآل بأنهم القرابة فقط ربما يورد عليه أن بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا، كأبي لهب. ولذلك قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، إن لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: كتاب التوحيد. كتاب، المقصود بكلمة كتاب أي ذلك الدفتر أو ذلك أو هذه الصحف التي تجمع جمل التوحيد، وكل شيء مجتمع يسمى كتيبة وكتابا، ومنه سمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه وكلماته وجمله، وسميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها وجنودها. ثم قال: التوحيد نوعان: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد الثاني هو توحيد القصد والطلب. توحيد الإثبات والمعرفة هو ما يتعلق بإثبات الله عز وجل ومعرفته بفعله وذاته وأسمائه وصفاته، ده مع توحيد الإيه؟ العلم والإثبات والمعرفة. وبعض الناس يقسمون هذا النوع إلى نوعين: توحيد ربوبية وتوحيد ذات وأسماء وصفات. يعني بعض العلماء قسموا التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد الثاني توحيد القصد والطلب أو الألوهية، والبعض جعلوه ثلاثة أنواع، فقسموا النوع الأول إلى إيه؟ إلى قسمين: توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله هو، كالإحياء والإماتة والخلق والتدبير وتزجية السحاب وإنزال القطر وإخراج النبت وبعث الناس، كل هذه من جملة أفعال الله عز وجل. ولم يوجد أحد في العالمين ادعى لنفسه شيئا من الربوبية إلا قسمه الله عز وجل. يعني كل إنسان ادعى شيئا من الربوبية قسمه الله عز وجل. ولعل هذه المناظرة اللطيفة بين الخليل إبراهيم وبين الذي حاجه في ربه أعظم دليل على ذلك. الرجل الكافر الحاكم الظالم الطاغية الذي نصب من نفسه ربا وجعل الناس يعبدونه، قال: أنا أحيي وأميت. كيف؟ أتى برجلين، أما أحدهما فإنه أطلق سراحه، وأما الثاني فأمر بقتله، قال: أحييت هذا وأمت هذا. سبحان الله، ده بدي أحيا وإماتة، ليس إحياء ولا إمات، اسمها إحياء. أحياء يعني إيه؟ يعني كان ميتا فأحيا. إبراهيم الخليل عليه السلام كان ممكن أنه يقول له: طب أنت قتلت الرجل ده مش كده؟ طب أحييه، مش أنت تحيي وتميت وأنت قتلت هذا؟ طب إحي ما أمته وتنتهي المناظرة. ولكن الخليل إبراهيم خرج من هذا الموضع، وهذا من أدب الجدال، ان انت ما توقفش عند حتة واحدة وتربس فيها، تجاوز هذه النقطة لما بعدها وبعدها وبعدها، وحاول ان تأتي في كل مسألة التانية تكون اشد من الاولى. يعني عند النقاش لا تأتي بما هو اعظم، ولكن ابدأ بما يمكن ان يكون فيه الاشكال، ثم ثني بما هو اقوى، وهكذا الى ان يسلم لك الامر، الى ان يسلم لك الامر. ابراهيم الخليل عندما قال له الذي نظره ان يحيي ويميت، قال له خلاص ماشي سبت لك دي. طب ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هو الفعل ده فعل مين؟ اللي هو ان يأمر الشمس ان تأتي من المشرق فعل مين؟ لا تفعل ذلك الا بامر الله. ولذلك في اخر الزمان يأمر الله تعالى الشمس ان تخرج منين؟ من المغرب. وعندئذ ينغلق باب التوبة، ولا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى عندما يأمر الله تعالى الشمس ان تخرج من المغرب، تقول له لا ده انا بقالي ملايين السنين بطلع من الشرق لغايه لما اتعودت على كده، ولا هي مأمورة؟ هي مأمورة. فأت بها من المغرب. قال الله فبهت الذي كفر، قسمه الله عز وجل وبين بطلانه. مسألة تقسيم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، هذه مسألة ليست بدعية، وإنما هي مسألة علمية. انتبه لهذه المسألة، دائما في أمور العلم يجاز فيها ما لا يجاز في غيرها. يعني لو قلنا مثلا هل يجوز لناس ان هي تقعد تتحلق في وقت معين بكيفية معينة في يوم معين عشان مثلا تذكر ربنا عز وجل او تقرأ القرآن او نحو من ذلك؟ نقول لا يجوز، لان هذه بدعة إضافية. طب هل يجوز ان نحدد يوما نبرز فيه للناس لنعلمهم ونقرئهم ولنوقفهم على دين الله عز وجل؟ يجوز. ليه؟ لأن دي من مسائل العلم، فيجاز في مسائل العلم ما لا يجاز في غيرها. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص يوما كان يخرج فيه للصحابة الكرام، وفعل ذلك عبد الله مسعود كما صح الخبر في البخاري، حتى قالوا له يا أبا عبد الرحمن هلا برزت لنا كل يوم؟ فكلامك جميل قوي وحلو، عاوزينك تدينا درس كل يوم. فقال عبد الله مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة، والسآمة الضجر أو الملل، وكان يبرز لهم يوم في الأسبوع هو يوم الخميس. وقيل ليس المقصود بالخميس ويوم الخميس، وإنما العرب تطلق على الأسبوع كلمة الخميس، فكان يبرز لهم يوما في كل أسبوع هو الخميس، المقصود بذلك يوم في الأسبوع، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى كون نحن نجعل التوحيد قسمين أو ثلاثة أقسام، هذه قسمة ماذا؟ قسمة علمية، ولا مشاحة في الاصطلاح، والأمر واسع في باب العلم. ولذلك لو إن في هناك واحد جعل قسم رابع ولا إن شاء الله قسم خامس، هذا الأمر لا ننكره، لأن المسألة متعلقة بماذا؟ بالعلم، بالعلم. وإلا لو أن أحدا قال هنا قسم رابع أو خامس للتوحيد بدعة، لقلنا إن أول تقسيم للتوحيد يعتبر ماذا؟ يعتبر بدعة. فطالما ان اول تقسيم للتوحيد لم يكن بدعة، فمعنى ذلك ان الباب مفتوح. يعني لو ان الناس مثلا، لو ان الناس اغفلوا جانبا من جوانب التوحيد، وليكن هذا الجانب هو جانب المحبة، وواحد عمل توحيد المحبة، لان الناس بالفعل في مسألة المحبة وقعت في الشرك، فاراد ان يعظم هذا الجانب، فخصص توحيدا يناسبه واستدل بقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. لو أن إنسانا قال ذلك لا يمكن أن نصفه بالبدعة، لأن المسألة مسألة نظرية علمية فقط، وهذه المسألة حادثة، يعني أصل التقسيم ده تقسيم حادث أتى به أهل العلم للضرورة العلمية في أزمانهم وعصورهم. أما التوحيد الثاني اللي هو الطلب والقصد، الطلب والقصد، ويسمى أيضا بتوحيد العبادة، ويسمى أيضا بتوحيد الألوهية، هذا التوحيد هو الذي أتت به الرسل، أتت الرسل بكل التوحيد، ولكن هذا التوحيد كانت النكارة فيه من المشركين، وكانت المفارقة فيه بين المسلمين والمخالفين. فبسبب هذا التوحيد هناك من وفق وهناك من انتكس. وهذا التوحيد اللي هو توحيد الألوهية قررته الآيات الكثيرات، من ذلك قول الله تبارك وتعالى، وهذه الآية موجودة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده كلام المصنف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وطبعا الكلام ده يحفظ، التعريفات تحفظ، التعريفات دي احفظها زي مي، التعريفات تتحفظ. شوف انت في الكلية بتعمل ايه، التعريفات والحاجات المهمة بالقلم الفوسفور بتعلم عليها وتحط عليها نجمة كده وتقعد تحفظها حتى وانت بتاكل تقعد تحفظها، والقوانين والمعادلات والكلام ده كله كذلك، تحفظ التعريفات، تغلط في اسمك وما تغلطش فين، في التعريفات دي، لا النصوص ولا التعريفات، الاثنين دول يحفظوا، الأدلة والتعريفات، اثنين يحفظهم في مسائل العلم، الأدلة، اثنين التعريفات. الدليل زي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده دليل. طب تعريفات؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عندنا قول ظاهر وقول باطن، وعمل ظاهر وعمل باطن. القول الظاهر قول اللسان، وأعظم قول اللسان هو شهادة الحق: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والقول الباطن هو تصديق القلب، تصديق القلب ومعرفته وإقراره، هذا قول الباطن. عمل الظاهر هي عمل الجوارح، طب عمل الباطن عمل القلب كالمحبة والاستعانة والتوكل والحسب والرغبة والرهبة والإنابة، كل هذه من أعمال القلوب. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله أيضا، هذا يحفظ: أصل العبادة التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. طب القرطبي من أين أتى بهذا المعنى؟ أتى بهذا المعنى من اللغة. إزاي؟ يقال طريق معبد، يعني إيه إخواني؟ أي مذلل وطأته الأقدام، طريق معبد، طريق إيه؟ معبد أي مذلل، الأقدام مشت عليه كتير فدغدغته ومهدته وصار خاضعا للناس. إذن في هناك علاقة بين التذلل والخضوع والانكسار وبين ماذا؟ وبين كلمة العبادة. فأصل العبادة يعني معناها في اللغة التذلل والخضوع. قال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. ايه معنى كلمة وظائف الشرع؟ وظائف الشرع اي ما طلب الشرع اتيانه من المكلفين اسم وظائف. زي انسان يقول لك في وظيفة، يعني ايه في وظيفة؟ اي مطلوب منه عمل. وكذلك انت في هذه الدنيا مطلوب منك اعمال. انت لو فيه يوم مر عليك من غير ما تقوم باوظاف العبودية ووظائف العبودية يبقى انت عبد مقصر، يبقى انت عبد مقصر. تصور لو ان احنا كده يعني عبيد ولنا سيد اشترانا من السوق. وهناك حديث ورد في هذا المعنى، وحديث عيسى بن مريم مع ابن خالته يحيى ابن زكريا. لو اننا عبيد ولنا سيد، هذا السيد اشترانا من حر ماله، وبعد ما اشتراني من السوق وداني الدار، وبعدين شطفت واستحميت واكلت واتبسطت، قال لي انا اشتريتك من السوق واصبحت ملك. قلت له ايوه يا مولاي. قال لي سيدي ادي الدار بتاعتي وادي العمل المطلوب ان تعمل فيه. عنده قطعة ارض كده وزارعها، فالمطلوب منك يا عبدي ان كل يوم تروح تمشط على الارض وتفلح في الارض وتسقي الزرع وتقوم بالشغل ده، والثمر لما يطلع اخصد الثمر وهات لي هذا الثمر. العبد عمل ايه؟ كل يوم يصحى يتمشى في البلد ويقف على نواصي الطرقات والشوارع ويعاكس البنات، ويقعد يجري ورا الغزلان والارانب في الجبل، ويسيب الايه؟ الشغل بتاعه. اللي حصل ان الغلط ملى الزرع، والحشيش ملى الزرع، والحشرات اكلت الزرع، فلم يخرج الزرع ثمره الا القليل. اخذ الثمر القليل ده بدل ما يوديه لسيده راح عمل في ايه؟ وداه لغير سيده. يبقى العبد ده مطيع ولا عبد قليل ادب بالبلدي، اي ابق. كذلك نحن خلق الله، اوجدنا الله تعالى في الارض، وبعد ما وجدنا في الارض قال لنا يا عبادي انا جعلت لكم وظائف شرعية وتكاليف قوموا بها. ايه اللي حصل؟ منا المطيع اللي اشتغل وادى لله، ومنا العاصي الذي لم يعمل فلم يؤدي لله شيئا. ولذلك اذا عاقب الله تعالى العصاة عاقبهم وهو لهم عادل ليس بظالم. قال الله ولا يظلم ربك احدا. وان هو ادخل اهل الطاعة الجنة فهذا بفضله وجوده ومسامحته. فقال القرطبي اصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين. المكلفين اللي هو مين؟ المسلم البالغ العاقل القاصد العارف. خمس حاجاتهم المسلم. بعض الاصوليين قالوا بان التكاليف تلزم غير المسلمين، وسدلوا بقول الله عز وجل ما سلككم في سقر. الكفار يخشوا سقر في جهنم. ايه اللي دخلكوا جهنم يا بعد؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى اتانا اليقين. اليقين اللي هو احنا كنا نكذبه. يبقى الصلاة ما ادوها، وامساك اللسان عن الخوض في فضول الكلام ما مسكوا لسانهم، فعوقبوا على ذلك. ولكن يمكن القول بأن الكفار يعاقبون على ترك فروع الشريعة تغليظا لهم، تغليظا لهم وزيادة في العقوبة عليهم، وإلا فإن الذي يعظم الشرع هو المسلم. طيب البالغ، فخرج من ذلك الذي لم يبلغ اللي هو الصغير، الصغير الذي لم يناهز الحلم ولم يبلغ سن الرشد، وسن الرشد ليس كما قررته الأمم المتحدة 18 سنة، ويبقى السن القانونية 21 سنة. يعني لو واحد مثلا أبوه مات عنده 21 سنة إلا شهر يتحجز على المال بتاعه ويبقى عليه وصي لغاية لما يبلغ كام؟ 21 سنة. كلام ده كلام فاسد، وإنما يعرف البلوغ بأمارات وعلامات معلومة عند الرجال والنساء. يبقى المسلم البالغ. العاقل، فخرج من كلمة العاقل المجنون، والمجنون هو من ذهب عقله ذهابا اضطراريا، اضطراريا اتولد وهو مجنون، او كان يمشي في الطريق وقع عليه حتة حديدة على راسه عملت له تربنتينة في دماغه، فقد الذاكرة والوعي وصار من جملة المجانين. خلاص ده حاجة اضطرارية، اذا هذا جنون اضطراري. اما غيبة العقل باختيار غير مباح فان هذا يلزمه ما يترتب عليه. يعني لو فيه هناك واحد غاب عقله لخمر، انه شرب الخمر فسكر فغاب عقله، فكل ما يترتب على كلامه يلزمه. يعني لو طلق زوجته يلزمه هذا الطلاق، ولو باع او اشترى يلزمه. ليه؟ لانه غاب عقله بسبب غير ايه؟ غير مباح، او بسبب غير اضطراري. لكن لو غاب العقل ايضا لسبب المباح فان الله تعالى يعفو عنه. يعني لو انسان اخذ مخدرا بسبب عملية جراحية ما يقولش لا المخدر ده حرام، طب احنا عاوزين نعمل لك عملية قلب مفتوح، يقول لا هعمل زي عروة بن الزبير، عروة بن الزبير قطعوا رجليه من غير ما يدور مخدر، يلا افتحوا يلا صدري واعملوا عملية وانا من غير مخدر. هتيجي زي ده، تعال نفتح لك الصدر ونفسخ القفص الصدري والرئة، الفص ده نطلعه النحيادي، الفص ده نجيبه النحيادي، والطحال نجيبه الدهن وده النحيادي، ونقوم قاطعين القلب ونحط قلبك على قلب صناعي والقلب التاني نطلعه بره ونشقه نصين، ده كله من غير مخدر. ازاي ده الكلام ده؟ يقول لك عروة بن الزبير. سبحان ربي العظيم. لا، لو ان هناك انسان اخذ مخدرا لسبب مباح كما ذكرت ثم طلق زوجته او حتى سبب الدين او سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. ليه؟ لان عقله زال لسبب مباح، زال لسبب مباح. فانتبهوا لهذه المسألة. يبقى مسلم بالغ عاقل قاصد، قاصد. وهذه المسائل ان شاء الله سنذكرها بالتفصيل في مسائل او في الدرس الثاني الذي سأذكره بإذن الله تعالى بعد هذا المجلس. لابد من القصد، لأن خلاف القصد الخطأ، والأقوال والأفعال التي منشأها الخطأ لا يترتب عليها أثرها. يعني افترضنا أن في هناك واحد كفر بخطأ، يلزمه الكفر؟ لا يلزمه. طلق زوجته ولا يقصد؟ لا يلزمه. باع شيئا وهو لا يقصد كذلك. ويدخل في ذلك أيضا المكره، فالمكره لا يلزمه شيء لأنه لا يقصد، فلولا الإكراه ما فعل، لولا الإكراه ما فعل. شريطة أن يكون ذلك الإكراه إكراها معتبرا، ودي مسألة واسعة. نأتي بعد ذلك إلى المعرفة. لا يكون جاهلا، فإن الإنسان إذا جهل الشيء لا يلزمه إلا إذا كان من الممكن أن يعرفه ولكن قصر في تحصيله فيأثم لهذا التقصير. والمقصود قول القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادة. ليه؟ لماذا؟ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين، يلتزمونها، شوف يلتزمونها بيستمسكوا بها ويفعلونها. إلا لما تيجي تعبد ربنا عز وجل وتستمسك بأمر الشرع تفعل ذلك خاضعين متذللين لله تعالى. كلام واضح. يبقى كلام القرطبي مرة ثانية، أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها، ولكن هذا كله خاضعين لله متذللين له سبحانه وتعالى. قوله إلا ليعبدون، هناك ثلاث تأويلات: يعرفون، اثنين يطيعون، ثلاثة يوحدون. دي ثلاث تأويلات موجودة: إلا ليعبدون، ليوحدون، ليعرفون، ليطيعون. وهذه تأويلات كلها واردة في هذا المعنى. قال ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا في كل أمة رسولا، المقصود بالأمة هنا الأمة العاقلة، الأمة العاقلة، لأن كلمة الأمة يقصد به الجماعة التي اجتمعت على قواسم مشتركة. فهناك أمة النحل، وأمة الحشرات، وأمة البهائم، وأمة الإنسان، وأمة الجن. فهل المقصود في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي إن الله تعالى أرسل للنحل رسولا والنمل رسولا والبهائم رسولا، إذن هناك رسول من النحل ورسول من البهائم ورسول من الوحوش؟ لا، هذا قول لم يقل به إلا رجل معتزلي يسمى أحمد ابن حابط، لم يقل بهذا القول العجيب إلا هذا الرجل المعتزلي. وهذا من أعجب ما يمكن أن يفهم من الآية. وسبحان الله، مع أن المعتزلة أرباب كلام وعقل ودائما يقيسون الأمر بالعقل، ولكن انظر، لم يعملوا عقلهم في هذا المقام، بل كانوا في غاية الظاهرية، كانوا في غاية الجمود، فلم يقل بهذا إلا أحمد ابن حابط من المعتزلة. والصحيح أن في كل أمة من العقلاء، فشمل ذلك الإنس والجن، الإنس والجن. والرسول لا يكون إلا من الإنس، أما من الجن فمنهم النذر، والنذر في الجن كالعلماء بين الناس، النذر في الجن كالعلماء بين الناس. يعني تخيل كده ان الجن العفاريت بينهم علماء برضك، زي ما الناس بينهم ايه علماء، بدوهم دروس ويقعدوا معاهم ويذكروهم ويوعظوهم ويخطبوا لهم، فكذلك الجن منهم النذر، يعظون الجن ويأمرونهم وينهوهم عن الباطل. قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يبقى صوروا هذا الكتاب أنه يهدي إلى الرشد وإلى صراط مستقيم، وقال لهم أجيبوا داعي الله وآمنوا به. إذن ده نذر، إذن من الإنس الرسل ومن الجن النذر، والنذر في وسط الجن كالعلماء بين الناس. ولقد بعثنا، أي أرسلنا، في كل أمة رسولا. كل دي من أبلغ صيغ العموم، كما قال ابن سيدة وكثير من الأصوليين واللغويين، ونقل الإجماع في ذلك السيوطي في غير موضع، السيوطي في غير موضع نقل إجماع الأصوليين واللغويين إلى أن لفظة كل من أبلى صيغ العموم. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التقدير: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بعبادة الله واجتناب الطاغوت. الاجتناب فيه معنى الحذر وعدم الاقتراب، حتى الاقتراب ما ينفعش، فلا يجوز لمسلم أن يقترب من الطاغوت أو أن يقر بالطاغوت أو أن يدخل في طاعة الطاغوت أو أن يغتر بهذا الطاغوت. الطاغوت اسم مشتق من الطغيان، اسم مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. الطغيان هو مجاوزة الحد. قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي إيه؟ تجاوز الحد. إيه اللي حصل؟ سيدنا نوح عندما كذبه قومه، الله تبارك وتعالى أمره بصناعة الفلك. العجيب أن الناس ليس عندهم بحار ولا أنهار، فوجدوا نوح عليه السلام يأتي بالخشب ويدثر الخشب بمسمار في بعضه. الله، ما فيش عندنا لا يعني لا أنهار ولا بحار، الرجل ده إيه اللي أصابه لطف في دماغه ولا إيه؟ فتهكموا عليه وسخروا من نوح عليه السلام. فقال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وجعل الله تبارك وتعالى علامة على هلاك القوم أن الماء يخرج من التنور أي الفرن. فلما كان أمر الله تعالى، أمر الله تعالى السماء أن تمطر، فإذا السماء تمطر بالماء المنهمر، وأمر الله تعالى الأرض أن تخرج ماءها، فأخرجت الأرض ماءها، مش حاجة واحدة. تصور إن المية كلها تمطلع مرة واحدة من بطن الأرض، منظر مهيب. يبقى السماء بتنزل كلها مطر، كأن السماء تقع على الأرض من شدة الأمطار، وبعدين كأن الأرض قد ساقت فأخرجت ماءها. في ذلك الهول الشديد نادى نوح ابنه فكان ما كان، كما قال ربنا عز وجل في سورة هود. يبقى المية دي تجاوزت الحد ولا لم تتجاوز الحد؟ تجاوزت، ولذلك قال ربنا: إنا لما طغى الماء. وسمي كل إنسان تجاوز حده بماذا؟ بالطاغي والطاغية. والطاغية التاء هذه تدل على التكثير، التاء تدل على التكثير، مثل داهية. داهية، فكلمة داهية هو الداهي، فرجل داهية يعني ايه؟ ذكي، ولكن لكثرة ذكائه وتخلصه سمي بذلك ايه؟ داهيا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: الطاغوت هو الشيطان. هنحفظ دي. قال عمر بن الخطاب: الطاغوت هو الشيطان. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. هنحفظ دي. يبقى نحفظ قول عمر بن الخطاب: الطاغوت هو الشيطان، ونحفظ قول الإمام مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. الإمام ابن القيم حد للطاغوت حدا جامعا فقال، وهذا التعريف سأقوله ونحفظه أيضا: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. نقول الحديث من تاني: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من مدبوع، من معبود أو مدبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. إذا بنص هذا التعريف، إذا الاشتراكية طاغوت، والرأسمالية طاغوت، والديمقراطية أيضا ماذا؟ طاغوت، لأن الناس بتتحاكم وترضى هذه الأشياء. أو يتبعونه على غير بصيرة من الله سبحان الله. ولذلك التقليد طاغوت، لأن المقلدة يدخلون في طاعة إمامهم من غير بصيرة من الله. ولذلك ذكر الأصوليون من المحققين أنه يلزم المقلد أن يسأل عن دليل المسألة حتى ولو لم يفهم معنى الدليل. ليه؟ لأن القلب يأتنس للوحي. يعني لو واحد ما بيفهمش وسمع قال الله عز وجل وقال رسول الله، قلبه بإيه؟ بيستريح. هذا هو المطلوب، أن يحدث عنده الاطمئنان، لأن قبول الشيء مبني على طمأنينة القلب لهذا الشيء. هو القاضي، تجد قاضي بيحكم على متهم بالإعدام، وفي دائرة تانية نفس المتهم القاضي يحكم على بالبراءة. الله، هي ايه المسألة؟ المسألة مش حكم منزل من السماء، تهي الضمير القاضي بيستريح للإدانة فحكم عليه بالإعدام، وضمير القاضي استراح وأنس لماذا؟ للبراءة فحكم له بالبراءة. فكذلك الإنسان المقلد قلبه بيستريح ويأنس عند سماع ماذا؟ عند سماع الوحي. فإذا كان الله تعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسمع الكفار الوحي، أليس أولى أن نسمع المقلدين الوحي؟ قال الله تعالى وإن أحد من المشركين، المشركين، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بينما نحن نحرم عامة المسلمين من كلام الله بحجة أنهم إيه؟ عوام ما بيفهموش. يا إلهي، عوام ما بيفهموش إزاي الكلام ده؟ العام هذا حتى إذا لم يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبه أن يستريح قلبه لما يسمع. ودي مسألة مهمة جدا ونكتة عزيزة قل أن تجدها في كتاب. النكتة دي نكتة عزيزة قل أن تجدها، فاحرص عليها وامسكها بالنواجذ تسعد إن شاء الله. فهذه أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله سبحان الله، أو يطيعون فيما لا يعلمون أنه طاعة لله عز وجل. فهذه طواغيت العالم. عجيب، أنت لو فتحت كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يقول لك الفصل الثالث كسر طاغوت المجاز. الفصل الثالث كسر طاغوت المجاز. يا إله، يعني ابن القيم عليه رحمة الله جعل المجاز ماذا؟ جعله طاغوتا يجب أن يكسر، وقال كسر طاغوت المجاز. فهذا دلالة على أن الطاغوت يمكن أن يكون معنى، مش شرط الطاغوت يكون حجر أو صنم أو وثن أو شيء مادي، يمكن أن يكون الطاغوت ماذا؟ معنى. فالمجاز معنى، المجاز معنى يقع في الألفاظ فيحيلها عن ظاهرها إلى غير الظاهر. والكلام في المجاز واسع، لعلنا نذكره في حينه إن شاء الله. قال ابن القيم فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. نسأل الله تعالى العافية. قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا بيان أن دعوة الرسل كانت مبنية على شقين: عبادة الله، الأمر الثاني اجتناب الطاغوت. وهذا معنى قول ربنا سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، كما قال كثير من المفسرين. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله كما قال كثير من المفسرين. قال ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله: وقوله، يعني دلالة على كتاب التوحيد وأن هذا التوحيد أتت به الرسل، وهو عبادة الله عز وجل واجتناب الشرك. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية أيضا دلت على الحكمة العظيمة التي من أجلها أرسل الله تعالى رسله. وهذه الآيات من 23 إلى 24 من سورة الإسراء تسمى بآية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة. وقضى ربك أي وصى وفرض، أي وصى وفرض، وصى وفرض وأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مصدر. وقال أهل العلم بأن التأكيد بالمصدر أبلغ من التأكيد بالأمر، التأكيد بالمصدر أبلغ من التأكيد بالأمر. ليه؟ لأن التأكيد بالأمر هو تأكيد واحد، أما التأكيد بالمصدر هو تأكيد بالأمر وبالمصدر معا. يعني إيه يا إخواني؟ لو إن الآية جت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأحسنوا إلى الوالدين، إذن الأمر بالإحسان أتى إيه؟ مرة واحدة بس. لكن قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، التقدير وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فكأن الإحسان أمر به مرتان، مرة في الفعل أحسنه المضمر، ومرة في المصدر الذي صرح به. واضح يا إخواني؟ التقدير وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، يبقى كأن الإحسان إلى الوالدين أمر به كم مرة؟ مرتين، مرة في الفعل أحسنه، ومرة في المصدر إيه؟ إحسانا. إحسان ده مصدر، زي أكل أكلا وشرب شربا ومشى مشيا وتعلم تعلما وقال قولا وأحسن إحسانا. يبقى إحسانا ده إيه؟ مصدر من الفعل إيه؟ أحسن. يبقى أحسن إحسانا، يبقى كأن الإحسان إلى الوالدين أمر به مرتين، المرة الأولانية في الفعل، والمرة الثانية في ماذا؟ في المصدر. ولذلك قال أهل العلم بأن التأكيد بالمصدر أعظم من التأكيد بماذا؟ بالفعل. واضح كده يا إخواني؟ كويس. والإحسان إلى الوالدين إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بهما معا على حسب الأحوال. يبقى تارة يكون الإحسان بالقول، وله القول الكريم، القول الكريم، والقول الكريم هو القول الذي لا إساءة فيه، ده قول كريم لا إساءة فيه. ولذلك وصف العرش أنه كريم، و كل من اتصف بالخير والجود وصف ماذا؟ بالكرم. فلا يجوز للابن أن يقول كلمة نابية لوالديه، ما ينفعش، بل ينبغي أن يتكلم مع والديه بما يكون لائقا لمقامهما وحقهما. طيب، وبالنسبة للفعل، قال ربنا عز وجل إن هذا الفعل لابد أن يكون كفعل الخاضع المنكسر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من الرحمة، ذلك أن الطائر عندما ينزل في هناك، يعني تأمل كده شكل الطائر، الطائر عندما ينزل من السماء اللي يحصل يضم جناحته شده، إذن هناك علاقة بين النزول وبين خفض الجناح، يبقى خفض الجناح دلالة على ماذا؟ على النزول والانكسار والتواضع. طب لما يطلع لفوق ينفارد جنايح، فارد جناحاته، إذن هناك علاقة بين العلو وإيه؟ وبسط الجناح. طب الوالدين، الابن عندما يكون بالغا كبيرا، يبقى الوالدين حالهم مالهم؟ بيكونوا كبروا في السن، محتاجين بقى إلى شفقة الابن ورعاية الابن وحنان الابن، فناسب ذلك أن يكون الابن مع والديه خاضعا لهما، منكسرا لهما، متواضعا لهما، كحال الطائر إذا انكسر عند نزوله. انظر لمعنى القرآن الجميل، واخفض، شوف الكلام الجميل، واخفض، وبعدين قال واخفض لهما، واخفض لهما، إذن الوالدان يستحقان هذا الايه؟ هذا الفعل. وبعدين قال جناح الذل، وبعدين قال من الرحمة، ومش كده وبس، تمع هذا الفعل الكريم وهذا اللطف العجيب هناك الدعاء الذي هو من جملة القول الكريم، إن الإنسان يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله، ما أروع القرآن، دي كلها لمحات إيمانية وتربوية واجتماعية تضمنتها آيات الاعتقاد، لأن بعض الناس بيظن آيات الاعتقاد دي يبقى قوالب جامدة، فانظر كيف أن الله تعالى يعالج جوانب قلبك ويدهده كبرياءك كي تكون خاضعا له، ثم أن تكون خاضعا بأحق الناس ببرك وهما الوالدان. فانظر إلى قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وروى الإمام مسلم، والحديث أيضا عند الإمام أحمد وحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف، رغم أنف، ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. ورغم أنف أي صار أنفه في التراب، أي صار ذليلا حقيرا مهينا. يا سلام، يعني أنت ممكن أن تكون من أهل الجنة بماذا؟ ببرك لأمك أو برك لوالديك. أنا عاوز إخواني في هذا المجلس يصححوا العلاقة مع أبائهم وأمهاتهم. الليلة تذهب إلى البيت، وإذا كنت مغتربا اتصل بأبيك وأمك، اتصل عليهم وقول لهم كيف حالكم، عاملين إيه، ادعولي وادعلهم. ولابد أن تكون عبدا طيعا خاضعا لوالديك. أنا عاوز الليلات، مفيش حد ينام الليلات إلا لما يقبل إيد أبوه وأمه ويسترضيهم ويتصل عليهم، حتى نكون مطبقين لمعنى هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن هذا الحديث فيه دليل أن هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الأسماء الشرعية ليس لها حد واحد، ولكن لها حد أعلى وحد أدنى، وبينهما مقامات ودرجات. إذن الكبيرة، هناك كبيرة كبيرة وهناك كبيرة أقل منها حتى ننتهي إلى درجات أقل، فالشرك كبيرة والعقوق كبيرة وترك الصلاة كبيرة، لكن الثلاثة زي بعض؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين أي عدم الإحسان إليهما، عدم الإحسان إليهما. وكان متكئا فجلس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. الزور اللي هو الكذب المساوي. أحيانا كما قلت لكم من قبل الإنسان يكذب ولكن يعرف كذبه، وأحيانا يكون الكذب مساوي، يعني لا يمكن أن تميز هذا الكذب. قلت لكم قصة الرجل الفشار، مش كده؟ الرجل اللي هو الذي كان يتبع جاره التاجر حيثما ذهب إلى مأدبة سار خلفه. يوم من الأيام الأمير عامل بقى مأدبة كبيرة جدا، فالراجل مش هورى التاجر جار، قال له: يا عم ارجع، انت راجل فشار وكل ما بتيجي معايا في مأدبة بتفضحك. قال له: جربني المرة دي، ولو عملت أي كلمة بتاع اصغر لي ظهر براحة كده وانا ألم نفسي. وقال له: تلم نفسك؟ قال له: مهم. خرجوا، أمير البلاد عامل بقى مأدبة ما شاء الله، فيها الوزراء وقادة الجيش والأعيان والأمراء، وهم بيأكلون كل واحد بيقول: أبويا ساب لي قرية مليئة بالغلمان والجواري والعبيد، واحد يقول: أبويا ساب لي 3-4 حناطير مليئة بالمجوهرات والماس والألماس، واحد يقول: أبويا ساب لي كذا. فيسكت؟ لا، ما سكتش. فقال: إن أبويا ساب لي بيت عرضه 70 أو 80 ميل، العرض بتاعه بس. الميل ده يعني كيلو و600 متر، يقول 2 كيلو، يعني لما يكون 80 أو 70 يعني حوالي 180 كيلو، يعني عرض البيت من هنا لإسكندرية. ده عرض البيت، بيت من هنا لإسكندرية العرض بتاعه. طبعا الناس برقت عينيها، لأن حاجة عمرهم ما سمعوا زيها. عملوا كده، فصاحبه زغر له قال له: طوله 0.5 متر. فطبعا ده كذب ملموم ولا مش ملموم؟ مش ملموم خالص، كذب غير ملموم. النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت. نعم. سنقف عند هذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا. وهذا الكتاب الأول إن شاء الله له تتمة سنهيه بإذن الله تعالى، الباب الأول كتاب التوحيد، سنهيه المجلس القادم إن قيض الله تعالى لنا عمرا وبقية من أجل.